بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل درسنا الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله طريقا للفقه في دينه في كتاب منار السبيل. وكنا نتكلم فيما أحسن في آداب التخلي، فنواصل الدرس. فليقرأ الشيخ ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الرسول رحمة الله عليه: ويحفظ الصحابة الرحلة في الصحراء والأعمال. نعم، هذه المسألة هي أصعب مسائل الاستنجاء، وهي مسألة فيها أقوال ستة لأهل العلم، أقواها اثنان، أحدهما ما ذكره المصنف، وهو أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل. إذن هذا الحكم مقيد بقيدين: القيد الأول أن يكون في الصحراء، وهذا يخرج البيوت، وهذا يخرج البيوت، فالبيوت لا يحرم فيها الاستقبال ولا الاستدبار حال قضاء الحاجة. بلا حائل، هذا يخرج ما كان في الصحراء بحائل. فهذا لا يحرم أيضا. فعلى هذا القول يا إخوة، يجوز للإنسان أن يستقبل القبلة حال قضاء الحاجة وهو في البيت، ويجوز للإنسان أن يستقبل القبلة حال قضاء الحاجة وهو في الصحراء وبينه وبين القبلة حائل قريب. كان يجد حائطا مثلا، او جبلا، او ينصب سيارته فيستقبل القبلة، قالوا يجوز. فهذا القول الاول من القولين القويين من الستة اقوال في المسألة. نعم. قال لقول ابي ايوب رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبله ولا تستقبلوها ولكن شرقوا او غربوا. قال ابو ايوب: فقدمنا الشام ووجدنا مواقيت قد بنيت نحو الكعبه فننحرف عنها ونستغفر الله. متفق عليه. هذا الحديث فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها حال الغائط، وأيضا يلحق به البول، لأن الحكمة واحدة في الاثنين. قال: فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. هذا أمر لأهل المدينة وليس أمرا لكل الناس، وإنما لأهل المدينة ومن كان مثلهم. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وليس المراد أنه في كل الأرض ما بين المشرق والمغرب قبلة، وإنما المقصود من كان مثل أهل المدينة. ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام، أي قدم الصحابة رضوان الله عليهم في الفتوح الشام، فوجدنا مراحيض، أي ما نسميها اليوم بالحمامات، أماكن قضاء الحاجة، قد بنيت نحو الكعبة. يعني الإنسان إذا جلس فيها يكون مستقبل القبلة. فننحرف عنها ونستغفر الله، متفق عليه. فدل هذا النهي على التحريم. لكن السائل له أن يسأل ويقول هذا الدليل مطلق، فلماذا قيده المصنف وهو المذهب؟ نقول قيده لدليل سيذكره بعد قليل. كذلك يدل على التحريم ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، رواه مسلم. إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، رواه مسلم. هذا الحديث فيه العموم، إذا جلس أحدكم على حاجته، فيشمل يعني قضاء الحاجة سواء كان بالتبرز أو بالتبول، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وهذا نهي، والنهي يدل على التحريم. نعم. نعم، يقول يكفي في الحائل إذا كان في الصحراء أن يرخي ثوبه، يرخي ثوبه بينه وبين القبلة، فإذا جلس جعل الثوب ينسدل من فوق ركبتيه إلى جهة الأرض فيكون حائلا بينه وبين القبلة، وكذلك إذا استدبرها يرخيه من خلفه. قال هذا يكفي لكونه حائلا. نعم. قال لقول مروان الأصغر أناقهم عمر بعيرهم استقبل القبلة ثم جلس إليه، فقلت أبا عبد الرحمن أليس تنهي عن هذا؟ قال كلا، إنما تنهي عن هذا القضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يستره فلا بأس، رواه أبو داود. نعم، هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما فيه فعل منه رضي الله عنهما، وهو أنه أناخ بعيره مستقبل القبلة، أناخ البعير وهو مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه، يعني جعل البعير حائلا بين يديه. فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، في الفضاء يعني إذا لم يكن بين يديك شيء، مد البصر فضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس به، رواه أبو داود وغيره، وإسناده حسن، إسناده حسن. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة، على بيت أخته أم المؤمنين رضي الله عنها، قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة، متفق عليه. ابن عمر رضي الله عنهما الآن يحكي، يقول إنه رقى يوما على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته وهو مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس، قالوا فهذا في البيوت، وأحاديث النهي تقيد بما ليس في البيوت، في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولحديث جابر رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، هذا النهي. قال: فرأيته قبل أن يموت بعام يستقبلها، رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد صالح. جابر رضي الله عنه يقول: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وهذا مفيد في بيان أن النهي يشمل الغائط والبول، ثم قال فرأيته قبل أن يموت بعام يستقبلها. قالوا فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبلها. قالوا فيحمل هذا على أنه كان في البيت, يحمل هذا على أنه كان في البيت. نعم. قال أن يقول عبد الله بالقصد. نعم, هذا القول الأول من القولين القويين وقد علمنا أدلته. أما القول الثاني فهو أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في البيوت وغيرها حال قضاء الحاجة, يحرم مطلقا في البيوت وغيرها سواء كان في الصحراء أو في البيوت, هو حرام. فإذا كان الإنسان في الصحراء فإنه يجب عليه إذا كان من أهل المدينة أو من كان مثلهم أن يشرق أو يغرب, وإذا كان في البيوت فإنه يحرم بناء المراحيض جهة الكعبة. فإذا وجد الإنسان بيتا قد بني وابتلي بأن المرحاض جهة الكعبة فإنه ينحرف قليلا بما لا يؤذيه حال قضاء حاجته ويوسخه ويستغفر الله إذا خرج. وقد اختلف أهل العلم في قول أبي أيوب رضي الله عنه ونستغفر الله ما المراد به, فقال بعضهم معناه نستغفر الله لمن بنى هذه المراحيض لأنه بناها إلى جهة الكعبة, لكن هذا يستبعده أهل العلم لأن الغالب أن الذين بنوا هذه البيوت هم من الكفار, فهي بيوت مبنية من قبل, لكن الأقوى أنهم يستغفرون الله من أنهم قضوا الحاجة على هذه الحاجة ولا يستطيعون تغييرها فيستغفرون الله من هذه الحال. وهذا القول عندي أقوى الأقوال عن القول الثاني وهو أنه حرام مطلقا, وقد اختاره جمع من المحققين كابن تيمية وابن القيم والشوكاني. لماذا؟ لعموم النهي ولفهم الصحابة رضوان الله عليهم. فأبو أيوب يقول فقدمنا, ما قال فقدمت, فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة جهة الكعبة فننحرف. لو كان الذي في البيوت مستثنا لما احتاجوا الى الانحراف, ثم يزيدون مع الانحراف ونستغفر الله. فدل ذلك على ان المشهور عند الصحابة رضوان الله عليهم عموم التحريم حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم, لان ذهابهم الى الشام كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما احتج به المصنف رحمه الله من فعل ابن عمر رضي الله عنهما فيجاب عنه أنه فهم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على الحال التي ذكر فهم أن النهي خاص بالصحراء من غير حائل, وخالفه فيه غيره من الصحابة وأما رؤية ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتحمل على الخصوصية, يعني أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب قد يقول لنا قال الأصل في الفعل العموم, فما الدليل على الخصوصية؟ نقول الدليل على الخصوصية أن هذا الفعل كان في مكان يبعد أن يطلع عليه, قضاء الحاجة يبعد أن يطلع على الإنسان فيه، فهو صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته في بيته ويبعد أن يطلع عليه في هذه الحال. وابن عمر رضي الله عنهما إنما رقى فرقاه، فمن البعيد جدا أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته نهيا عاما ثم يجيز لهم القضاء قضاء الحاجة في البيوت ولا يدلهم على هذا بأمر ظاهر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهانا، هل أرشدنا بعد النهي إلى الجواز بأمر ظاهر إما بقول أو بفعل يرى؟ لم يأتي هذا، وإنما الذي جاء أن ابن عمر رضي الله عنهما اطلع عليه وهو يقضي حاجته، والمعلوم أن هذا بعيد ولا يناط به يعني التشريع. ثم تدل الحكمة إلى التعميم، إذ ما الفرق بين الحائل البعيد والحائل القريب؟ ما الفرق بين حائل بعيد وحائل قريب؟ ما الفرق بين حائل قريب منك بينك وبين القبلة وبين حائل بعيد؟ والمعلوم أن الإنسان لا يقضي حاجته في مكان في الصحراء إلا وبينه وبين القبلة حائل، بعد أو قرب. لا نعرف أن الصحراء تكون ممتدة إلى الكعبة، بل لابد من وجود حوائل. فما الفرق بين جبل قريب منك وجبل يبعد منك 10 أمتار؟ وما الفرق بين هذا وبين جبل يبعد 100 متر؟ فالحائل لا يظهر في الحكمة، لأنه لا فرق بين الحوائل ولا فرق بين الساتر القريب والساتر البعيد من حيث الكعبة. نحن لا نتكلم عن ساتر يسترك من الناس، نحن نتكلم عن ساتر يحول بينك وبين الكعبة. من جهة الحيلولة لا فرق بين ساتر قريب وساتر بعيد، فهو حائل بينك وبين الكعبة سواء قرب أو بعد. ولذلك القول بالتفريق بين ما فيه حائل وما لا حائل فيه بعيد من جهة النظر فيما يظهر. ولذا الذي يظهر والله أعلم أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة مطلقا، ولا شك أنه فوق هذا هو الاحتياط. نعم. قال رحمه الله: أن يقول أو يتعرض بطريق مسدود وظل الماء، فقول الماء لما رواه معاذ. قال رحمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البرادة الموارد وقارعة الطريق والظل. رواه البخاري. وإسناده صحيح، أن يحرم أن يبول المسلم أو يتغوط بطريق مسلوك، وهذا القيد يا إخوة يخرج الطريق المهجور. إذا كان الطريق قد هجر ولا يسلكه الناس لا بأس من قضاء الحاجة فيه، وظل نافع يعني ينتفع به الناس، وهذا يخرج الظل غير النافع الذي لا ينتفع به الناس، لأنه قد يكون هناك ظل لكن لا يجلس فيه الناس، فهذا لا يحرم فيه قضاء الحاجة، وسيأتي الدليل على هذا. قال: أو مورد ماء. هذا الثالث. ما هو مورد الماء يا إخوة؟ هو الطريق الذي يسلك للوصول إلى الماء، الطريق الذي يسلك إلى الوصول للوصول إلى الماء، هذا مورد الماء. قضاء الحاجة في هذه الثلاث من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. أن يقضي المسلم حاجته في طريق نافع مسلوك أو في ظل نافع أو في مورد الماء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن الثلاث. الملاعن قالوا لأن الإنسان يلعن بسببها ويلعن بسببها إما أن الله لعنه فهذا حكم وإما أن الناس يلعنونه فإذا وجدوا شيئا قالوا لعن الله من فعل هذا وكلاهما دليل على أن هذا الفعل من الكبائر. قال البراز في الموارد وقلنا هي الطرق الموصلة إلى الماء والبراز هو قضاء الحاجة بالتغوط وقارعة الطريق يعني في وسط الطريق وهذا معنى المسلوك والظل. طيب لماذا قيد الظل بالنافع والظل هنا مطلق؟ نقول قيد الظل بالنافع لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته خلف حائط والمعلوم أن الحائط يكون له ظل فدل هذا على أن المراد الظل الذي ينتفع به الناس. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم. احذروا اللعانين اتقوه. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم. وهذا كما قلنا رواه مسلم فهذا يدل على تحريم هذا وأنه من كبائر الذنوب. نعم. قال وتحت سدرة عليها ثمر يقصد لما تقدم ولئلا تلبس ما سقط منها. نعم يحرم أن يقضي حاجته تحت شجرة عليها ثمر يقصد وهذا يخرج يا إخوة ما لو كانت الشجرة لا تثمر لكنها قد تحرم أيضا من جهة أخرى وهو إذا كان لها ظل نافع فتدخل من باب أنها ظل نافع. نعم قد تكون الشجرة ذات شوك ليس فيها ثمر لكن فيها ظل يجلس تحتها الناس فهنا أيضا يحرم قضاء الحاجة تحتها. قال لما تقدم يعني لأن فيها ظلا نافعا ما دامت شجرة مثمرة ففيها ظل نافع ولأن طريقها يسلك التمر كيف تجنى إلا بالطريق. قال فيحرم لما تقدم لهذا ولئلا ينجس ما سقط منها قد تكون شجرة تفاح تسقط التفاحة على الغائط فتتنجس وهذا لا يجوز. نعم. قال وبين قبول المسلمين يعطيه عقبة بن عادل مرفوعا فيه ولا أبالي أوصف القبول قضيت حالتي أوصف السوق رواه ابن ماجه. هذا قال ويحرم أي قضاء الحاجة بين قبور المسلمين لحديث عقبة بن عامر مرفوعا وفيه ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق رواه ابن ماجه وإسناده صحيح. والمعلوم أن قضاء الحاجة وسط السوق محرم لا يرتاب فيه فكذلك قضاء الحاجة وسط القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بينهما. نعم. قال ما يجلس فوق قدر حاجته قال للكافي وتكره الإطالة أكثر من الحاجة لأنه يراد أن ذلك إثم الكذب ويتولد منه الباسوق وهو كسب للعورة بلا حاجة. وروى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إياكم والتعفي فإن معكم من لا يبالغكم إلا عند الغاقة وحين يضطر الرد إلى أهله فاستحيوهم وأبلوهم. بالنسبة لقضاء الحاجة بين قبور المسلمين، الحكمة في تحريم ظاهرة، لأن في ذلك أذية للمسلمين أحياء وأمواتا، فيها أذية للمسلمين الأحياء عندما يسيرون بين بجنائزهم لدفنها، وفيه أذية للأموات، والمسلم محترم حيا وميتا، محترم حيا وميتا، ولذلك لا يجوز لمسلم أن يطأ القبر بنعله، كما لا يجوز لمسلم أن يطأ مسلما حيا بنعله. قال وأن يلبث فوق قدر حاجته، يعني يحرم أن يبقى فوق قدر الحاجة، فإذا قضى حاجته وجب عليه أن يقوم، فيحرم أن يبقى فوق قدر الحاجة. قال قال في الكافي وتكره الإطالة أكثر من الحاجة، والمقصود بالكراهة هنا التحريم، مقصود بالكراهة هنا التحريم. قال لأنه يقال إن ذلك يدمي الكبد ويتولد منه الباسور. هذا يروى في كتب الفقه عن لقمان، يروى هذا عن لقمان وليس بشيء، يعني لا يثبت، وإن كان الفقهاء يكررونه في كتب الفقه منسوبا إلى لقمان عليه السلام. وهذا مسألة، أو هذا الأمر أمر طبي، فإذا ثبت أن المكث على قضاء الحاجة يسبب الباسور، والباسور معروف، البواسير الآن الناس تعرفها، وهو مرض يصيب الإنسان والعياذ بالله في دبره ويخرج منه الدم، والبواسير معروفة، فإذا ثبت أن طول المكث يسبب البواسير فنعم يحرم إذا ثبت هذا، لأن فيه ضررا والضرر يعني محرم. لكن حيث لا نعرف شيئا من هذا فإني أقول والله أعلم إنه يكره للإنسان أن يمكث فوق قدر الحاجة، يكره له أن يمكث فوق قدر الحاجة. لماذا؟ لأن هذا الحال يمنع من ذكر الله، لأن هذا الحال يمنع من ذكر الله، ويكره للمسلم أن يكون على حال يمتنع فيها من ذكر الله، فنقول إنه مكروه من أجل هذا. كذلك أيضا هذا مكان تحضره الشياطين، كما ثبت معنا في أول الدرس في الأسبوع الماضي، إن هذه الحشوش محتضرة، أي يحضرها الشياطين، فينبغي أن يقتصر على مقدار الحاجة. قال المصنف وهو كشف للعورة بلا حاجة، نعم كشف للعورة بلا حاجة، والأصل سترها، الأصل ستر العورة، وأيضا لأن المكس بعد قضاء الحاجة قد يقود إلى الوسواس، فقد يجعل للشيطان طريقا على الإنسان فيمكث شيئا فيرى نقطة تخرج فيتسلط عليه الشيطان بهذه النقطة، فإذا قضى حاجته وقام ومشى أشعره ببلل وقال لا تذكر تلك النقطة التي خرجت عندما مكث، هذه مثلها. وهكذا يتسلط عليه حتى يتمكن منها، فبعد هذا يبدأ يفتش، ومن فتش وجد ومن ترك فقد. البول كالدر، إن استدررته در وإن تركته قر. هذا الأصل. البول كحليب الأم، إن طلبه الطفل سال، وإن كف عنه الطفل انكف. كذلك البول طالما الإنسان يطلبه يدر نقبا، فإن كف قر عنه. هذا من حيث حال قضاء الحاجة. ثم البول من فتش عنه وجد، ومن تركه فقد. من فتش عنه وجده، لأنه قد يكون في العضو، في داخل العضو قطرات ما خرجت ولا حكم لها، فإذا فتش وأخذ يفتش يتسبب في خروجها، فإذا تسبب في خروجها تسلط عليه الشيطان. ومن تركه فقده. ولذلك أقول إن المكث فوق قدر الحاجة قد يكون سببا لأن يتسلط الشيطان على الإنسان بالوسواس، فنقول إن المكث مكروه. قال: وروى الترمذي عن ابن عمر مرفوعا: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم. من هو؟ الملائكة، إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم، وهذا ضعيف ولا نعرف له طرقا تقويه، بل هذا يعني ضعيف، فيبقى الحكم كما قلت على الكراهة. أما التحريم فأمر صعب ولا أعرف عليه دليلا يدل عليه. نعم. قال رحمه الله: باب السواك. نعم، قال: باب السواك. بعد أن فرغ من الاستنجاء ذكر السواك، فما مناسبة ذكر السواك هنا؟ المناسبة يا إخوة أن الغالب أن الإنسان إذا استنجى يتوضأ، هذا الغالب، الغالب أنه إذا استنجى يتوضأ، والوضوء بعد الاستنجاء مطلوب، إما وجوبا وإما استحبابا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وبلال رضي الله عنه ثبت عنه أنه ما قضى حاجته إلا وتوضأ، وسيأتي إن شاء الله. فالوضوء بعد الاستنجاء مطلوب، إما وجوبا إذا أردت الصلاة، أو أردت قراءة القرآن من المصحف عند الجمهور، أو أردت الطواف عند الجمهور، وإما استحبابا لتحافظ على الوضوء. إذن الوضوء في الغالب يقع بعد الاستنجاء، وأول مستحبات الوضوء السواك. أول مستحب في الوضوء هو السواك، فالسواك مقدمة الوضوء، فناسب أن يذكر المقدمة بعد الاستنجاء وقبل الوضوء، فهذه مناسبة ذكر السواك يعني هنا. طيب، المصنف سيتوسع في السواك ولن يذكر السواك عند الوضوء فقط. قلت قد ذكرت لكم سابقا أن الفقهاء إذا ذكروا مسألة ذكروا معها ما يتعلق بها ولو لم تكن مناسبة للموطن، من باب المشاكلة وإتباع النظير بنظيره. قال: باب السواك. السواك يطلق على الفعل، على الفعل، ويطلق على العود الذي يسمى اليوم في مصطلحاتنا المسواك، يقال له سواك، والفعل أيضا يقال له سواك، وهو في اللغة من ساك فمه بمعنى دلك، من ساك فمه بمعنى دلك. أو من جاءت الإبل تتساوك، جاءت الإبل تتساوك يعني تتمايل من الضعف، فكأن المتسوك عندما يميل يمينا وشمالا بيديه أو بيده كالإبل التي تتساوك، فهو إما أنه مأخوذ من السوك وهو الدلك، أو من التساوك وهو تمايل الإبل الضعيفة. والسواك في الاصطلاح استعمال عود أو نحوه في الأسنان ليذهب صفرتها أو غيرها مما يعلق بها، استعمال عود أو نحوه في الأسنان ليذهب صفرتها أو غيرها مما يعلق بها. السواك استعمال عود، هذا ليدل الفقهاء على أن الأصل في المسواك أن يكون عودا، وهذا محل اتفاق أن الأفضل في السواك أن يكون عودا أو نحوه، هذا فيه دلالة على الصحيح، وهو أن السواك ليس خاصا بالعود، بل كل ما يحقق الحكمة فهو سواك وسنة، كالقماش، قماش الخشن، لو أن إنسانا لف قماشا على أصبعه وتسوك به، والفرشاة اليوم تدخل في السواك على الصحيح، في الأسنان هذا الغالب، وإلا يدخل في السواك أيضا استخدام العود في ماذا؟ في اللسان، وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لتذهب الصفرة صفرة الأسنان أو نحوها مما يتعلق بها من أذى كبقايا الطعام، فالسواك يذهب هذا ويذهب هذا. وإن شئت تعبيرا أدق فقل السواك التعبد لله باستعمال عود أو نحوه في الأسنان لإذهاب صفرتها أو نحوها، نقول التعبد لله لأن السواك عبادة. وعندما نقول التعبد لله ماذا نريد بهذا؟ نريد أنه لا بد في السواك من نية ليحصل الثواب، لأن المقصود بالسواك يا إخوة أمران: النظافة ومرضاة الله. يريد الإنسان أن ينظف فمه وأن يرضي الله، أما النظافة فتحصل حتى لو لم ينوي، حتى لو لم ينوي، لكن مرضاة الله لا تحصل إلا بالنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فنقول إن السواك هو التعبد لله، وهذا الفرق بين سواك المسلم وسواك الكافر. سواك المسلم نظافة وعبادة، وسواك الكافر نظافة، نعم هم يحرصون على يعني نظافة الظاهر، ولا يحرصون على نظافة الباطن لا حسا ولا معنى. الكفار يحرصون على نظافة الظاهر، يحرص على نظافة فمه، على هندامه، لكن لا يحرصون على نظافة الباطن لا حسا، فأحدهم يقضي حاجته ولا يستنجي، ولا معنى فقلوبهم نجسة. أما المسلم فهو يحرص على نظافة الباطن والظاهر مع التعبد لله بكله، فهو أرقى من كل البشر بلا شك ولا ريبة. نعم. قال يسن بعود باطن لا يتفتت. يسن بعود، عود يشمل كل عود، عود الأراك، عود البشام الذي يباع الآن عند الباعة، وهو نبت له رائحة زكية، وفيه ما يسمى بالبلسان وهو مفيد جدا، ومن المعقمات، وكذلك عود النخيل، عود الجريد الأخضر، وغيرها من الأعواد كلها تدخل في قوله بعود. ثم وصف العود قال بعود رطب، وهذا يخرج اليابس، لأن اليابس يجرح ولا ينظف. العود اليابس يجرح اللثة ولا شك ولا ينظف، بل يزيد الفم رائحة، لأن معلوم أن الدم إذا انبعث من اللثة تعفن الفم. فالعود اليابس لا يحقق الحكمة بل يضادها مع الأذى، مع أنه يؤذي. قال لا يتفتت، يعني لا يتساقط في الفم، لأنه إذا تساقط في الفم جعل في الفم أذى شديدا. كان الأذى قطع الطعام، الآن قطع الطعام وقطع المسواك، فهو لا يحقق الحكمة. وبقي عليه قيد، وهو أن يكون منقيا أو منقيا. لأنه قد يكون العود رطبا لا يتفتت، لكنه ناعم لا ينقي، فلا بد أن يكون منقيا. نعم. قال لا يطلق الفم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستاذ بالعود أمار قاله بالكاد. نعم، وهذا في الحقيقة لم يأتي بهذا اللفظ، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك بأراك هكذا، لكنه مأخوذ من عموم الحال، من جهة أن السواك المعروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأراك. قالوا فالغالب أن سواك النبي صلى الله عليه وسلم من الأراك، لا شك أن سواكه عود، هذا ثبت في الصحيحين، لكن ما نوع هذا العود؟ قالوا أراك الذي نسميها اليوم بالمسواك. من أين أخذتم هذا؟ قالوا أولا من عموم الحال، الغالب أن السواك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الأراك، إذن يغلب على الظن أن سواكه من الأراك. أيضا جاء بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من الأراك، رواه الإمام أحمد، جاء بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتني للنبي صلى الله عليه وسلم سواكا من الأراك، رواه أحمد. وهذا يا إخوة يدل على أن الأفضل في السواك أن يكون بالأراك، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم كانوا يحرصون عليه، يقول كنت أجتمي، فهذا يدل على حرصهم على الأراك، فيكون هو الأفضل. نعم. قال هو مسمور مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم السواك مطلقا للإمام. هو مسنون مطلقا، هو سنة في كل الأوقات، هذا معنى مطلقا، من غير قيد في كل الأوقات هو سنة من غير قيد. لماذا؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه الإمام أحمد والنسائي. وتطهير الفم مطلوب في كل وقت، وإرضاء الرب مطلوب في كل وقت. إذن السواك مطلوب في كل وقت، مسنون مطلقا، لأن الحكمة منه مرادة مطلقا، فهو مسنون مطلقا. وقد أكثر النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه في السواك، حتى قال لهم: أكثرت عليكم في السواك، رواه البخاري، أكثرت عليكم في السواك. قال بعض أهل العلم: قاله كالمعتذر لهم، يعني كأنه شدد عليهم بالكثرة، فكأنه يقول: أكثرت عليكم في السواك لمصلحتكم. لكن الأقرب عندي والله أعلم أنه قاله تنبيها لهم حتى يعلموا فضل السواك، كأنه يقول: انتبهوا، ألا ترون أني أكثرت عليكم في السواك، من أجل أن يعلموا فضل السواك. وقد قال بعض أهل العلم إنه قد ورد في السواك 100 حديث، ورد في السواك 100 حديث. قال الصنعاني فيما يحضرني الآن في سبل السلام عندما ذكر هذا، قال: فعبادة ورد فيها مثل هذا تركها خسارة كبيرة، وهي من الفقهاء خيبة كبيرة. يعني يقول: السواك يتساهل فيه كثير من الناس من العوام، وهذا خسارة، فيها أكثر من 100 حديث. قال: لكن من الفقهاء تركه خيبة كبيرة، يعني الذين يتساهلون فيه من أهل العلم، فهذه خيبة كبيرة منهم، لأنهم تركوا هذا الأمر المتأكد. نعم. قال للشخص: ولا تعلم استحبابه خلافا، ولا تعلم أحد قال من وجوده إلا إسحاق وداود. نعم. نقل الإجماع على أنه مستحب، نقله ابن قدامة في المغني، وكذا نقل في الشرح، ونقله النووي. طيب، أين نذهب بإسحاق وداود؟ أما داود فقد ذكرت لكم سابقا أن النووي رحمه الله لا يعتبره في الإجماع، يعني لا يعتبره في خرق الإجماع، لأنه ليس من المجتهدين عنده. من لا يعمل القياس فليس بمجتهد كما قلنا سابقا عند النووي، ولذلك لا إشكال عنده في مسألة داود. أما إسحاق فإسحاق لم يصح عن هذا، إسحاق لم يصح عنها القول بالوجوب، ولا شك، لا شك أن السواك سنة وأنه ليس بواجب، وإن جاء الأمر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن أمر أمته بالسواك أمر إيجاب حتى لا يشق على أمته، فالقول بوجوبه مضادة لمقصد محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم يريد الرفق بأمته، ولذلك لم يوجبه عليهم. فالذي يأتي ويقول بالوجوب ضاد مقصود محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا نشك أبدا في أن السواك سنة وليس بواجب. نعم. قال إذا رأت الزمان للصائم فيكره. نعم. لا خلاف في مشروعية السواك للصائم قبل الزوال. العلماء متفقون على أنه قبل الزوال يسرع للصائم أن يتسوك. أما بعد الزوال فهذا محل النزاع. إذن العبرة يا إخوة في الخلاف الصيام أو الوقت. الصيام إذا انفرد فإنه ليس فيه عبرة لأنهم يرون استحبابه قبل الزوال والإنسان صائم. والوقت إذا انفرد فليس فيه عبرة لأنه يستحب للإنسان أن يتسوق في كل وقت. إذا العبرة بالصيام بعد الزوال فليس الصيام ولا الوقت. وهذا مهم في تقرير المسألة إن شاء الله. الزوال تعرفونه وهو زوال الشمس. وهو نصف النهار. وآيته وعلامته أن يبدأ ظل الأشياء في الزيادة. تشرق الشمس ويكون للأشياء ظل ولا يزال الظل ينقص حتى تزول الشمس. فإذا زالت الشمس لا ترى ظلا. يعني إذا وصلت الشمس إلى الزوال لا ترى ظلا. فإذا بدأت تميل يبدأ الظل في الزيادة. يبدأ الظل يولد. فهذه علامة ما بعد في الزوال. قال إلا بعد الزوال للصائم. وقول للصائم يشمل الصائم فرضا والصائم نفلا. كلهم يدخلون في المسألة. قال فيكره مكروه. ينقلب من كونه سنة إلى كونه مكروها. ما الدليل؟ نعم شيخ ياسين. قال لأن يعني مرفوعا إذا صمتم فاستاقوا في الغداء ولا تستاقوا في العشي. أخرجه البيهقي. ولأنه يزيد قلوبهم الصائم وقلوبهم الصائم أقرب عند الله من غير المسلم. كما ثبت وتقدم معنا في الصيام. نعم. لأنه قدر عبادة المستطاع فلم تستحق إجابته فلم الشهداء. نعم استدل بثلاثة أدلة. الدليل الأول الحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداء الصباح ولا تستاكوا بالعشي المساء. أخرجه البيهقي. هذا الدليل الأول وهو نص. الدليل الثاني أن السواك يزيل خلوف فم الصائم. وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. المقصود من السواك أن يزيل الأذى. أما المسك فليس مطلوبا من السواك أن يزيله. واضح؟ الثالث قالوا إن الرائحة في فم الصائم أثر عبادة وأثر العبادة لا تستحب إزالته. والصواب الذي اختاره المحققون كشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وابن القيم والنووي والشوكاني أنه مستحب للصائم مطلقا سواء قبل الزوال أو بعد الزوال لعموم الأدلة. الأدلة الآمرة بالسواك والحاثة على السواك عامة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هل قال إلا أن يكونوا صائمين؟ ما مع علمه أنهم أحيانا يكونون صائمين. وفي رواية لا أمرتهم بالسواك عند كل وضوء، ولم يستثني من ذلك شيئا. ولا يوجد دليل مخصص كما سيأتي إن شاء الله في الجواب عن الأدلة. ولحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. هذا الحديث ظاهر في العموم، وقد رواه البخاري تعليقا، ورواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي. ولابن حجر فيه ثلاثة آراء، فصححه في موطن، وحسنه في موطن، وضعفه في موطن، والسند واحد. وهذا يدل على اجتهادات العلماء رحمهم الله، وأن الكلام في الأسانيد التي لم يجمع عليها كالكلام في الفقه سواء بسواء، مجال اجتهاد. فإذا اختلف أهل الحديث وأهل الصنعة في سند فإننا لا نتعصب لأحد، والتعصب لأحد مذموم كالتعصب لأقوال الرجال في الفقه، وإنما ننظر في ما يظهر في الأسانيد، وطالب العلم متعبد بما يظهر له. مرة ضعفت في درس من الدروس حديثا حسن الشيخ ناصر رحمه الله بعض أسانيده وصحح الأخرى، فقال لي بعض طلاب العلم: كيف يعني تضعف هذا الحديث والشيخ ناصر حسنه؟ فقلت: ولكن ضعفه الإمام أحمد وابن حجر والنووي وابن حزم في المحلى. قالوا: لكن الشيخ ناصر صححه. قلت: ولكني درست كلامهم جميعا، وتبين لي أن الحديث ضعيف، والأحكام الشرعية لا يجوز أن تناق إلا بالأدلة الصحيحة. مع حب العظيم وتقربي إلى الله عز وجل بمحبة الشيخ ناصر رحمه الله، لكن لا يجوز لطالب العلم أن يتعصب لأحد، بل الواجب على طالب العلم أن ينظر في الأدلة وفي الأحوال وينطلق من هذا. الشاهد: هذا الحديث عندي ضعيف، لكن أحببت أن أشير إلى هذه الفائدة، وأن ابن حجر رحمه الله له في ذلك آراء في مواطن مختلفة. وهذا الحديث ضعفه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله، والحديث ضعيف. أيضا روى الطبراني بسند جيد عن عبد الرحمن بن غن قال: سألت معاذ بن جبل رضي الله عنه: أتسوك وأنا صائم؟ قال: نعم. قلت: أي النهار؟ قال: غدوة أو عشية كما تشاء. قلت: إن الناس يكرهونه عشية، وهذا يدل على أنه كان مكروها في زمن السلف، يعني يدل على أن في السلف من كرهه، وقد ثبت هذا عن بعضهم للصائم بعد الزواج، لكن نحن نتكلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وفقه هذا الصحابي الجليل. انظروا ماذا قال: قال قلت إن الناس يكرهونه عشية ويقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. انظروا ماذا قال. قال سبحان الله. تعجب. سبحان الله. لقد أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك حين أمرهم وهو يعلم أنه لا بد أن يكون بفم الصائم خلوف وإن استاك. يقول هم أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالسواك مطلقا وهو يعلم أنهم قد يصومون، وهذا يدل على أنه يعلم أن السواك لا يزيل الخلوف، فهذا فقه عظيم من هذا الصحابي رضوان الله عليه، وقد قلنا أنه عند الطبراني بإسناد جيد. وأما استدلالهم بالحديث حديث علي فالحديث ضعيف ضعيف ولا يصلح للاستشهاد بوجه من الوجوه. وأما استدلالهم بأنه يزيل خلوف فم الصائم فنحن لا نسلم هذا، لأن رائحة فم الصائم نوعان، رائحة فم الصائم نوعان، رائحة مما في الأسنان وهذه ليست خلوفا بل هي أذى للصائم ولغيره، ورائحة من المعدة وهذه هي الخلوف. ما الفرق بين الصائم وغيره إلا خلو المعدة؟ فنقول يستحب السواك للصائم بعد الزوال ليزيل أذى الأسنان وسيبقى الخلوف، لأنه لا أثر للسواك في المعدة، لا أثر للسواك في المعدة. قالوا طيب يخفف الرائحة، قلنا نعم، لأنه يذهب رائحة الأسنان ويبقى الخلوف، ففي هذا تطيب للخلوف الذي هو طيب. إذا لم يتسوك يخالق الخلوف رائحة الأسنان، أما إذا تسوك يصفو الخلوف فتبقى رائحة الخلوف، فنحن نعكس عليهم المسألة، نقول السواك فيه تصفية لرائحة الخلوف مما يخالطها من رائحة الأسنان. وأما قياس يعني الخلوف على دم الشهيد فنحن أولا لا نسلم أن السواك يزيل الخلوف، أما غسل الشهيد فإنه يزيل الدم. ثانيا نقول إن القياس لا يصح حتى لو سلمنا، القياس لا يصح. لماذا؟ لأن الشهيد فيه حكم لا توجد في الخلوف، ومنها أنه يبعث ودمه يثرب وهذا لا يوجد في الخلوف، فالقياس لا يصح. إذا نقول قياسهم السواك أو قياسهم الخلوف على دم الشهيد لا يصح من وجهين. الوجه الأول أن غسل دم الشهيد يزيله، أما السواك فلا يزيل الخلوف. الوجه الثاني أن دم الشهيد فيه حكم لا توجد في الخلوف. نعم لعلنا ننتهي من المسألة هذه فقط. نعم قال المسلم له قبله قبل الزوال يعني المسلم له قبله من عود يابس ويباق جرقه لقول عامر قول عامر بن ربيعه رايت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ماذا تقصي عند سوقه وهو صائم. احسن الترمذي. والحديث كما قلنا ضعيف لكن قال ويسن له، والسنية محل اتفاق قبل الزوال، السنية قبل الزوال محل اتفاق. قال ويسن له قبله بعود يابس. ماذا قال في أول المسألة في أول الباب؟ بعود الربط. هنا قال يسن بعود يابس، لكن المقصود أن لا يكون شديد اليبوسة فيجرح الفم، وإنما المقصود أن لا يكون له أجزاء. قال ويسن بعود يابس. لماذا؟ قالوا لأن الرطب قد يتحلل في الفم فيذهب مع الريح وهو صائم. قال ولذلك يكون يابسا. قال ويباح برطب، يعني ما يسن. إذا تسوك برطب ما فعل حراما بل فعل مباحا، فلا ثواب ولا عقاب، وليس على هذا دليل، بل الصحيح ما ذكره الشافعية وغيره أنه يسن للصائم قبل الزوال بعود رطب كسائر الأوقات، ويسن كذلك بعد الزوال بعود رطب كسائر الأوقات، ولا فرق بين الزوال وما قبله. خلوفك بالصائب موجود قبل الزوال وبعد الزوال، فلماذا تفرقون بين ما قبل الزوال وما بعد الزوال؟ فلا وجه للتفريق، فالصحيح أن السواك سنة للصائم مطلقا. لعلنا يعني نقف هنا، وإذا كان هنالك شيء من الأسئلة يعني باختصار نجيب عليه، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بنك البلاد نظامه المقدم نظام إسلامي، ومعاملاته التي قدمت معاملات إسلامية، ويجوز للمسلم أن يكتسب في بنك البلاد بشرط أن يكون الاكتتاب باسمه، ولا يجوز الاكتتاب ببطاقات الغير. فإذا اشترى الإنسان الأسهم جاز له أن يبيعها، لأن هناك قضية مهمة جدا يا إخوة. الشركات التي يساهم فيها نوعان، طبعا الشركات المباحة، الشركة إذا كان في نظامها محرم ولو 10% ولو 5% لا يجوز الاكتتاب فيها مطلقا، إذا كان في النظام وليس انحرافا في المعاملة، وإنما انحراف في النظام فلا يجوز الاكتتاب. لكن إذا كانت الشركة في نظامها سليمة لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن تكون مشروع شركة ليس لها وجود لكن تجمع الأموال لتنشأ الشركة، يجوز أن يكتتب فيها الإنسان، لكن لا يجوز أن يبيع سهمه فيها حتى يصبح لها وجود، لأنه لو باع قبل ذلك يقوم باع مالا بمال، يعني إذا لم يكن لها وجود ليس لها أرض وليس لها مباني لا يجوز أن يباع السهم الذي اشتري منها، لأنه لو باعه بربح يكون باع مالا بمال. أما إذا باعه بمثله، اشتريت ب100 ريال فبعت ب100 ريال لا بأس. أما إذا وجد لها أصول كبنك البلاد الآن له كفول لأنه عبارة عن مصارف كانت موجودة واتحدت، فيجوز أن يبيع الإنسان أسهمه بربح. نعم. ولا يجوز أن يحرم على الناس بالشبهات واحتمالات، ويمكن أن يفعل كذا ويمكن أن لا يفعل، فالحكم بالظاهر وبالنظام. فالصحيح أنه يجوز الاكتتاب والحمد لله. نعم. طيب لا بس نجيب بجوابين. الجواب الأول أن لا نسلم أن هذا فهم لأبي أيوب، لأنه قال فقدمنا وينقل عن الجماعة، وينقل عن الجماعة، والجماعة أيضا لم يروا ما يفهمون به كابن عمر رضي الله عنه عندما رأى حال النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول إن الذين فهموا العموم أكثر من ابن عمر رضي الله عنهما، هذا وجه. الوجه الثاني لو سلمنا يتساقطان ويبقى النظر في النصوص، فنقول إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم متخفيا في بيته لا يصلح أن يكون مخصصا لعام يطلق للأمة. نعم. أما لعن المعين بعينه فلا، لا يجوز لعن المعين، ولا ينبغي للمسلم أن يعود نفسه لعن المعينين. ولو قام السبب فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر، وعندما شرب الخمر فلعن بعض الصحابة الشارب قال لا تلعنوه، فهناك اللعن للإطلاق والفعل، لكن عندما جاء المعين قال لا تلعنوه، لا تكون عونا، لا تكون عونا للشيطان على أخيكم. فإذا رأى الإنسان مثلا قضاء حاجة فقال لعن الله من فعل هذا، هذا مطلق لم يعين أحدا، فهذا يجوز. أما يرى إنسانا يقول مثلا فيقول لعنك الله أو كذا، فأصول الشريعة تمنع من هذا. نعم. يقول أي ميزة بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخصوصية والاستثناء حتى الخصوصية؟ لا يشترط في الخصوصية أن تكون ميزة شرف، لكن الله عز وجل اختص نبيه صلى الله عليه وسلم بأحكام، ولا تنكر الخصوصية، لكن نقول الأصل عدم الخصوصية إلا إذا دل الحال على الخصوصية، ونحن يظهر لنا والله أعلم من الحال أن هذا من الخاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد أحدا لا بقول ولا بفعل يظهر ولا بإشارة بعد النهي إلى الفعل. نعم. يقول قضية الشيخ أخبر الله إليك في بلدنا أن الناس يتقربون من الله أو ما تجاهل، ما تقربون؟ العادة محكمة ومحكومة، محكومة بالنصوص ثم محكمة بعد هذا. فالعادة إذا خالفت نصا فلا يلتفت إليها، كما ذكر الأخ وقد رأيت هذا في بعض البلدان، من عادتهم يتغوطون في النهر أو بجوار النهر، وهذا مخالف للنصوص أما بجوار النهر فهي موارد، وأما في النهر فهو بول في ويعني براز في ماء يقدره، لأنه كثير ولا يفعل من واحد أو اثنين حتى يقال إن النهر جاري. بل رأينا يعني أنهارا متقدرة متعفنة من قضاء الحاجة، فنقول هذا لا يجوز ولو كان عادة. كذلك يعني بعض النساء عند المسلمين من عادتهن مثلا أنها تخرج ثديها في السوق ترضع ابنها أمام الرجال، وهذه عادة، لكن نقول هذه العادة ليست صحيحة وهذه عادة باطلة. فلا يقول أن قائل العادة يعني محكمة، لأن من شروط تحكيم العادة أن لا تخالف نصا، فإن خالفت نصا فليست بعادة. ثم يا إخوة هناك قضية مهمة جدا في العادة، وهي متى يثبت أن الأمر عادة أصلا؟ هل كل متكرر عادة شرعا؟ الجواب لا، وإنما العادة الأمر المتكرر ولم تنكره العقول والفطر السليمة. هذا حتى نقول أولا إنها عادة، الأمر المتكرر الذي يقع مرة بعد أخرى ولم تنكره العقول والفطر السليمة، فإن أنكرته العقول والفطر السليمة فليس بعادة وإن تكرر، مثل مظاهر السفور. نعم، في بعض بلدان المسلمين المرأة تخرج كاشفة عن ساقيها، كاشفة عن صدرها ونحرها، وأمر متكرر، فهل هو عادة؟ الجواب لا، شرعا ليس عادة، لغة نعم، لأنه لا بد في العادة شرعا من أن تقرها العقول والفطر السليمة، ولا شك أن الفطر السليمة لا تقر السفور. ولذلك لو جئت برجل من الريف إلى عاصمة لهاله ما يرى من نفس البلد، لأن فطرته سليمة لم تتلوث بالتعود. فهذه قضية مهمة يا أخوة، ليس كل متكرر عادة عند الفقهاء، وإنما العادة عند الفقهاء الأمر المتكرر وتقره العقول والفطر السليمة. فإذا وجدنا هذه العادة هل تحكم؟ الجواب لا، حتى بعد هذا لابد أن ننظر إلى الشروط، وأهمها ورأسها وميزانها أن لا تخالف هذه العادة نصا شرعيا. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في ديني، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.